قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. أنشأها من عدم، فلأن ينشئها من وجود يبقى لا إيه؟ يبقى أهون. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الفلاسفة المسلمين حبوا يوضحوا هذا المعنى، قال لك حينما أراد الله أن يخلق من العدم فخلق السماء وخلق الأرض ما كانتش موجودة، قال إيه إيه قال إيه اخرجي يا سماء اخرجي السماء. طيب السماء خرجت ولا لا؟ خرجت. وهو قال لها اخرجي ولا ما اخرجي؟ يبقى قادريته هي اللي أمرت، مقدورية الثانية هي اللي انفعلت. ما الذي انتهى من هذين العنصرين؟ أقادريته انتهت أو مقدورية الأشياء انتهت؟ الاثنين موجودين، مقدورية الأشياء وقادرية الفاعل. نعم. ما شاء الله ما شاء الله. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وشوف كلمة برضو أنشأها أول مرة في في في سياق الرد، يقول أول مرة أكن فيه أكن فيه تاني، وإذا قال أول يبقى فيه تاني. يا سلام الله. وهو بكل خلق عليم، بدي عليم. طب إيه العلم في الأولى؟ العلم في الأولى إنه حيدي له صفات ومواهب، يقول له أنا استعمرتك في الأرض بقى واعمل وعملك منهج واعمل طيب علشان كذا وكذا وكذا. وعليم في الآخرة كيف يجازيه، عليم كيف يكلفه، وعليم كيف يجازيه، وعلى قدر التكليف والأمانة فيه يكون قدر الإيه؟ قدر الجزاء. وإيه تاني حاجة تاني؟ أنتوا زعلانين يعني إن يوجد حياة من موت؟ طب نشوف كده الشجر النار دي، أول ما عرفنا الوقود عرفناه من إيه؟ من الحطب، أول وقود وأصفى وقود. إيه رأيك إن وقود الحطب لا يلوث البيئة ووقود غيرها يلوث البيئة؟ شوف البترول لما يعمل بقى والش كمان يقعد يعمل لك العمليه في الشارع وتقعد تعمل مش عارف ايه، انما بتاع بتاع الخشب لا يمكن. فبقول ده انا يمتلك من الشجر الاخضر والخضره دليل الرطوبه والمائيه، خلقت لكم منه نار. شوف نار بتاع من مين؟ من الميه. نعم. الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض. ترقي اسمه ترقي في الدليل، خد لنا دليل من الأرض الملامسة لنا وخد لنا دليل من العلو. العلو هو اللي ما بيتغيرش أبدا أبدا. طب احنا بتقول العلو، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ طب اشمعنى أخر السماء والأرض وجعلها العلو دي؟ أم قال لك لأن في آية تانية اسمها حيثية هذه الآيات. إيه الآية التانية؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. طب علل لنا على إن خلق السماء، السماء ما بتتكلم ولا بتتحدد ولا بتعلم ولا بتاع، مش واخد بالك؟ نقول له طب شوف بقى كده، السماء والأرض من أول ما خلقت لحد ما تقوم القيامة هي هي، وأنت بتتجندل في كل وقت كده، تعيش مهما تعيش وتروح إيه؟ طب ده الشمس والأرض والسل والقمر بيخدموك، أرأيت قادما أطول عمرا من المخدوم؟ ونتوارد عليه كل يوم كده ودول وأمم ومش عارف إيه، تبقى السماء صمدة والأرض والبتاع والحاجات دي وإحنا كلنا عمالين إيه؟ ونموت. ونموت إيه؟ نموت وإحنا جنين، ونموت وإحنا طفل، ونموت وإحنا شاب، ونموت وإحنا مش عارف السن الشيخوخة. الله، يعني مسألة تقرش كده. إنما السماء والأرض جرالها حاجة أبدا، يبقى اكبر منك ولا مش اكبر؟ طيب السماء والارض العظيمه دي اللي عمرها طول مده الزمن الدنيا من اول ما خلقت الى ان تقوم الساعه تبدل الارض غير الارض والسماوات، الارض دي كلها بالعظمه دي لم تخرج عن قانون التسخير في شيء ابدا. فلك ماشي، عمرنا ما شفنا فلك بيصدم فلك ولا بتاع ولا أجل. ولا شمس تخلفت عن معادها ولا امر تخلف عن معاده ولا مفيش حاجه أبدا. ولا هوى امتنع عن انه يهب، ما فيش. وانتم يا مخلوقين عملتوا ايه؟ يبقى في المادة تفنون وهي تبقى، مش كده؟ وفي المعاني تختلفون وتتنازعون وهم يتساندون، ولا يعتدي احد على مجاري احد ولا على فلكه. يبقى خلقهم احسن من خلقكم ولا لا؟ يبقى اذا قوله اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم، بلى اي لا صح، وهو الخلاق والخلاق الايه العليم. ناخدها في خدمه ايه الايه الاولى، لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس. طب المسألة، قال له المسألة انتوا بتاخدوه ايه؟ هو انا بقعد اجيب واحد كده واقعد اخليه وانفق فيه واقعد اعمل له حاجه؟ ده كلمه، اذا اردت شيء مجرد مرادي، مجرد مراد، بس انا بقربه لكم واقول ده مرادي من شيء، اقول له ايه كون؟ هو لا كون ولا حاجه، ده مجرد ما يريد يجي، ده بيديني على قدي. طب تعلمت بقى، ولله المثل الاعلى، ضربنا ده مثل وقلنا انا مثلا قاعد اهو وعايز اقوم، طب انا قاعد لعضلاتي وضع خاص، وعايز اقوم لازم تكون لعضلاتي وضع خاص، العضله هي اللي تتحرك الاول والعضله دي ما اعرفهاش، انما ساعه ما اريد اقوم هي قال طب انا قلت لعضلاتي قومي ها، طب انا قلت الايد اتحركي اضربي فلان، ما قلتش. فاذا كنت انا يا بشر ما قلتش لايدي اعملي، ربنا هيقول لها اعملي، ده مجرد الإرادة. وليه ما قلتش أنا إيه يا إيدي اعملي زي؟ أم قال لك لأنه هو لما أقول كن فيكون واثق أنها ستأتمر، إنما هل أنت واثق أنها تأتمر بأمرك؟ طب قول لها قومي، خلي المشلول يقول للإيد قومي، ما يقدرش ما يقدرش، يبقى ما يقولش ما قالوش قوم، أنت بمجرد إرادتك تقوم. العيل الصغير اللي ما يعرفش أي حاجة بمجرد ما عايز يقوم يقوم، ما يعرفش إيه العضلة اللي قومته ويضرب اخوه، ما يعرفش ايه العضله اللي حركت ايده، وما يعرفش يمسك على حاجه ما هي العضله، ما يعرفش، انما مجرد ارادته. فاذا كان المخلوق مجرد ارادته تسيطر على جوارحه، يبقى الخالق الاعلى مجرد ارادته ما تسيطرش على كل هذا الكون. اما قال كل ايه ده بيقربها لنا، لانه بيقول لنا كل، لان ما فيش حد هيتخلف، انما لو انت قلت ما فيش حد هيسمع كلامك. ولذلك هناك يقول واذنت لربها وحقت لها ان تاذن. نعم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. طب خلينا كده على أنه إذا أن يقول له، ثم هيقول له يقول المين لسه ما قال ما قالش، قال لك يبقى أكن له عالم اسمه عالم المثال في الأزل، قال أنا هخلق خلق صفته كيت وكيت وكيت وكيت وكيت، وقاعدين مرصوصين يستنوا الأمر للظهور، وأمور يبديها ولا يبتديها. سبحانه وتعالى. بس نعم.